قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية. قال مالك: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. الآن الصيغة ما هي الصيغة الذي ورد في النص؟ الآن نحن لما نأتي أولا إلى ما ورد في الشرع، يعني هناك ما نعرفه بالمصطلح الشرعي، عندما يطلق لفظ التكبير في الشرع إنما ينصرف إلى لفظ الله أكبر، وعندما يطلق في لغة العرب أو في اللسان العربي ينصرف إلى الله أكبر. يعني عندما يتكلم عن التكبير فالمراد به لفظة الله أكبر، هذه هي التي وردت نصا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها. فهل يلزم الاقتصار على هذه اللفظة كما هو مذهب الإمامين مالك وأحمد، أو من الممكن أن يدخل عليها أل وأنها لا تغير في مبناها ولا في معناها كما يقول الشافعي، وإنما هي تأتي للتعريف هكذا يقولون، يعني هل ذلك جائز أو لا، أو أن الغرض من ذلك هو الذكر، وإذا كان الغرض هو الذكر فأي لفظ يأتي فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وثناء عليه فإنه يكفي في ذلك كما هو مذهب الحنفية. فإذا قيل الله الأعظم أو الله عظيم أو الله الأجل أو جليل، أو قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله وغير ذلك من الألفاظ التي فيها تعظيم فإن ذلك كافي. وسيستدلون أيضا بالآية وذكر اسم ربه فصلى التي مرت بنا قبل قليل، أيضا استدل بها بعض الحنفية، ويستدلون أيضا يفتتحون الصلاة أيضا بالتكبير. إذن هنا الأقوال كما ترون ثلاثة. أما المسألة المجمع عليها، اللفظ المجمع عليها الذي لا يتطرق إليه أي خلاف، فهو لفظ الله أكبر. إذن هناك لفظ مجمع عليه بين العلماء قاطبة، ألا وهي لفظة الله أكبر. فمن قال في تكبيره الله أكبر فلا خلاف بين العلماء في هذه اللفظة، بل ذلك موضع إجماع. ومن قال الله الأكبر فهذا قد أخذ به الشافعية في الصحيح في مذهبهم، وإلا هناك بعض الرأي قديم لهم يلتقون به مع المالكية ومع المالكية والحنابلة. القول الثالث كما ترون كل ما فيه تعظيم لله. أما مذهب جمهور العلماء فيقولون وتحريمها التكبير، والتكبير ينصرف إلى، يعني جاء في الحديث وتحريمها التكبير والتكبير ينصرف إلى لفظ الله أكبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي، وهذا أمر من قوله عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب، وقد كان يقول في صلاته الله أكبر، فإنه مع كثرة الصفات التي نقلت من صفات صلاته عليه الصلاة والسلام التي تناقلها الصحابة كلها ليس فيها إلا لفظ الله أكبر، قالوا فيجب أن نقف عندما ورد. إذن فقوله وتحريمها التكبير، وقوله أيضا فكبر في حديث المسيء إنما ينصرف إلى الله أكبر، إذن جاء ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء قوله مؤكدا لذلك صلوا كما رأيتموني وصلي، لأنه يعني تعلمون هناك خلاف بين العلماء هل الفعل يدل على الوجوب أو لا، هنا جاء القول مؤيدا للفعل بحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، كما في الحديث الآخر خذوا عني مناسككم، وتعلمون أن الصحابة والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذوا مناسكهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا، وأيدت بالقول في قول خذوا عني مناسككم عندما حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. إذن الشافعية لماذا قالوا يجوز أن تدخل عليها أل؟ قالوا لأن أل هي لا تزيد الكلام إلا زيادة في المبنى زيادة في المعنى، لأن أل للتعريف، إذن هي لا تعطي الكلام لا تنقصه شيئا وإنما تزيده في مبناه وفي أيضا في معناه، لأنها تفيد التعريف. هذا هو رأي الشافعية. أما الذين قالوا أي لفظ فإنهم قاسوا التكبير على ماذا؟ الخطبة. استدلوا أولا بقول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، فقالوا جاء الذكر ثم الصلاة. قالوا والذكر يجوز بأي لفظ فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم كما قلنا قاسوا التكبير على الخطبة، قالوا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها لفظ معين، إذن نقيس التكبير عليه. فكل ما أدى إلى كل ما اشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله فإنه يؤدي المعنى فيجوز، كالألفاظ التي ذكرنا وذكر المؤلف. إذا رأينا أن الأقوال فيها ثلاثة. طيب هؤلاء الذين قالوا وذكر اسم ربه فصلى، سبق الجواب عن الآية وقلنا إنها لم ترد بالتكبير فلا ينبغي الاحتجاج بها. إذا انتهى الأمر. قياسهم على الخطبة قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق غير مسلم، لأنهم يريدون أن يقيسوا الصلاة على الخطبة وشتان بينهما، لأن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة، خطب خطبا كثيرة، وهذه الخطب لم ترد محددة بألفاظ معينة، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ معين لم يتجاوزه في خطبه حتى يقف عنده، هذا أمر. الأمر الآخر أن الخطبة يتكلم فيها والصلاة لا يتكلم فيها، ففرق بين ذا وذاك. أما الشافعية لما قالوا إن إدخال أن لا تؤثر، الآخرون يردون عليهم ويقولون لا، لأن بقاء الله أكبر إنما تفيد إضمارا وتقديرا، فلما يقال الله أكبر يعني تقديرها أكبر من كل شيء، إذن كلمة أكبر أيضا تفيد تقديرا وإضمارا، إذا فيها زيادة. ثم أيضا ما ذهبتم إليه هو عدول عن النص، وينبغي الوقوف عند النص، ولا ينبغي العدول عنه إلا بدليل، ولا دليل لأنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صلاته الله أكبر أيضا، ولم ينقل ذلك عن الصحابة، وإنما ذلك فهم وتأويل منكم، فينبغي أن لا نخرج عن النص إلا بنص صحيح آخر يقابل ذلك النص. هذا هو أيضا كما ترون مذهب الجمهور، ولا شك أن مذهب الجمهور إلى جانب كونه أقوى وكونه أصح وأسلم أيضا، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا اقتصرت على لفظ الله أكبر تصلي وأنت مطمئن النفس منشرح الفؤاد، لا يتطرق إليك أي شك ولا ينفذ إليك الشيطان من أي طريق، لكن ربما لو صلى الإنسان الله أكبر وردت عن الرسول لم ترد يجوز ما يجوز، فما بالك إذا عدلت إلى لفظ آخر. إذن ينبغي أن نقتصر على لفظ الله أكبر خاصة، وأن ذلك ركن من أركان الصلاة التي هي تكبيرة الإحرام، يتعلق بركن من أركان الصلاة، وأنه يتعلق بالركن الثاني بماذا من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة، فنحاول قدر الإمكان أن نتمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر، وقال الشافعي معه أحمد أيضا نعم، وقال الشافعي الله أكبر والله الأكبر اللفظان كلاهما يجزئ، وقال أبو حنيفة يعني عندما يعني الإنسان عندما يقرأ مثلا في كتب الشافعي يجد أنهم عندما يقدمون الرأي الأول رأي الجمهور يقولون التكبير بلفظ الله أكبر، وعلى الصحيح عندنا يجوز الله أكبر، ثم يقولون ولفظ الله أكبر مجمع عليه بين العلماء، ولفظ الله أكبر على الصحيح عندنا جائز. إذن أيهما نأخذ بالمجمع عليه أو بالمختلف فيه؟ نأخذ بالمجمع عليه. وقال أبو حنيفة يجزئ، خاصة أن مثل هذه الأمور ليس فيها مشقة على الإنسان ولا كلفة، الشريعة نعم هي تخفف الأمور في الأمور التي قد يلحق الإنسان فيها مشقة أو ضرر، لكن مثل هذه الأمور لا يلحق الإنسان فيها مشقة ولا ضرر ولا تعب، إذن يقف عند مورد النص. وقال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله يعني الأجل. يعني في معناه مشتمل على الذكر على تعظيم الله سبحانه وتعالى على ما فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى ومدح له سبحانه. هذه كل الألفاظ كان يقول الله الأجل أو الله جليل، الله الأعظم أو الله عظيم، الله الأكبر أو الله كبير، أو أن يقول سبحان الله. أيضا هذا فيه ماذا؟ تسبيح لله سبحانه وتعالى، ولا إله إلا الله، شهادة لله بالوحدانية، أيضا والحمد لله، ثناء على الله سبحانه وتعالى. هذه كلها يقولون تؤدي المعنى، لأن التكبير ذكر وهذه أنواع من أنواع الذكر. قال وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى. يعني يريد المؤلف أن ينفذ إلى مسألة أخرى، هل ما ورد نعتبره حكما تعبديا فلا نتجاوزه؟ يعني ما يريد أن يتكلم عن ورد لفظ الله أكبر، فهل هذا اللفظ هو لفظ تعبدي ليس لنا أن نتجاوزه فنعدل عنه إلى لفظ آخر وإن أدى المعنى فنقف عنده، أو أنه ليس تعبديا فكل ما دل على الثناء إنما ناتي به، أو أن لفظ الله أكبر هذه لا بد أن تكون موجودة وأننا إذا زدنا عليها لا تضر لكن أن نغيرها هو الممنوع. قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هنا استدل المالكيون والشافعيون مع أنكم ترون أنهم مختلفون؟ هم مختلفون في الصيغة لكنهم متفقون على أن لفظ التكبير مطلوب، لكن هل يجب الاقتصار على الله أكبر أو يجوز الأكبر؟ إذا لا يختلف الشافعية مع المالكية والحنابلة في لفظ التكبير، ما خرجوا عن لفظ التكبير اللي هو التي هي أصل حروفها الكاف والباء والراء. إذن هذه لم يخرجوا عنها لكنهم أضافوا إليها، ولذلك قالوا إن الإضافة تفيد أمرين، زيادة مبنى وزيادة معنى، فزيادة المبنى لأننا أدخلنا أل، وزيادة المعنى لأنها فادت التعريف، إذن هي فادت أمرين ولم تغير شيئا، هذا هو مرادهم بماذا. إذن هم متفقون مع الجمهور في لفظ التكبير لكن يختلفون في الصيغة، هل نقف عندما موضع النص أو لا، أو نعدل عنه لما يلتقي معه في منظور الشافعي. قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا والألف واللام هاهنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة. اقرأ مرة أخرى العبارة هذه. قالوا والألف واللام هاهنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به، يعني المنطوق الذي هو أكبر الله أكبر، هذا هو الذي ورد المنطوق، فهل نأخذ بمفهومه أو لا؟ أنتم تعلمون الحنفية لا يأخذون بالمفهوم، لا يأخذوا بما يعرف بدليل الخطاب الذي يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، وسيأتي كلام المؤلف في المفهوم أظن في المسألة التي تلي هذه. قال وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب. لكن الجمهور ما يسلمون، هذا الكلام يدور حول كلمة وتحريمها التكبير، تحليلها التسليم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. الجمهور يقولون هذا الحديث نص في لفظ التكبير، مفهومه المخالف أن ما عدا التكبير لا ينبغي أن يأتي. أبو حنيفة لا يرى الاستدلال بدليل الخطاب، يعني مفهومه أنه لا يجوز الأخذ به، هو لا يأخذ بمفهوم الخطاب، فهو يقول معنى التكبير الذكر إذن يجوز. الجمهور يقول لا نسلم أن استدلالنا أن ما هو بدليل الخطاب، وإنما نحن استدللنا بالمنطوق، فالحديث له منطوق، منطوقه لفظ تحريمها التكبير وجاء بلفظ التكبير، فنحن لم نتطرق لمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. الحنفية يقولون لا، أنتم تستدلون علينا بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. لماذا؟ قالوا لأنكم عندما تقولون يجب أن نقتصر على لفظ التكبير ثم لا يجوز أن نأتي بغير معنى هذا أنكم تأخذون بمفهوم المخالفة، لأنه إذا قال وتحريمه التكبير مفهومه المخالف أن ما عدا التكبير لا يجوز أن يتابع، هذا هو معنى. والجمهور يقولون لا، لا نسلم، نحن نأخذ بماذا؟ بمنطوق الحديث، تحريمها التكبير جاء النص فنقف عنده، ثم يدعمون ذلك بحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فنص أيضا على التكبير. قالوا وهذا رجل قد أساء في صلاته، فهو أحوج الناس إلى البيان، وخاصة فيما يتعلق بالفرائض، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ردده مرارا ولم يحسن الصلاة إلى أن عاد فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فبدأ بالتكبير، إذا نص على التكبير. وأيضا صلوات الرسول التي وصفت لنا جاء فيها لفظ التكبير، إذا هذه أدلة جاءت منطوقة بلفظ التكبير، فليس هو مفهوم مخالفة أو دليل خطاب كما يسمونه. وتعلمون مفهوم المخالفة أقسام، فهناك ما يستدل به وهناك ما هو ضعيف، والمسألة معروفة، والحنفية هم الذين يخالفون أكثر في مفهوم أو دليل الخطاب. قال فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يحكم للمسكوت عنه، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف دليل المنطوق، وهو أن يحكم للمسكوت عنه. لما نأتي إلى حديث الغنم السائمة الزكاة، تعرفون السائمة يعني غير المعلوفة، أليس كذلك؟ إذن في الغنم السائمة الزكاة مفهومه أن المعلوفة ماذا؟ لا زكاة فيها، هذا هو معنى مفهوم المخالفة هنا. وتحريمها التكبير يعني يريد الحنف أن يقول مفهومه أن غير التكبير لا يجوز. الجمهور يقول لسنا بحاجة أن نستدل بمفهوم المخالفة، لأن هذا منطوق صريح، وأيضا جاء في الأدلة الأخرى فكبر. وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به.